هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. فضيلة الشيخ الجليل الشيخ خالد الجندي، هتسيب كل اللي بتعمله فضيلتك وتدخل علينا بالفاصل الإعلاني، تمام؟ نتوكل على الله. مضمون أو فكرة الإعلان اللي فضيلتك هتعمله؟ لو أنا هعمل إعلان يعني هعالج مشكلة الانفجار السكاني. المشكلة دي طبعا مشكلة أعتقد أنها أخطر مشكلة بتواجه مصر، وأخطر مشكلة بتوضح الفجوة ما بين المفروض والواقع. المفروض الناس تتوكل على الله، الواقع بعضهم ما بيتوكلش على الله. المفروض أن التوكل على الله يكون بالأخذ من الأسباب، الواقع للأسف البعض بيتوكل على الله بالكلام بس. فالحقيقة القضية دي قضية خطيرة جدا، وكلمة أو مثل كل مولود أو كل عيل بيجي برزقه هي اللي عملت المشكلة. فضلتك مش شايف ان الشيوخ في القرى في النجوع تحديدا بيتحملوا مسؤولية كبيرة في الموضوع دوت؟ طبعا طبعا، علماء الدين بيتحملوا 80% من هذا الملف. الأزمة بتاعت هذا الملف هي في أزمة الخطاب الديني غير المستنير اللي أدى إلى أنه فهم الناس إلى أنه الرزق بيجي بالدراع بدون خطة. لا طبعا، لو الرزق بيجي بدون خطة ما كانش ربنا بيقول لأن مريم وهز إليك من جذع النخلة هتساقط عليك رطبا جنيا. مش القرآن اللي قال عن مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا؟ لما كانت مريم عليها السلام في ضعف وصغر كان ربنا بيأكلها بغير حساب. إنما العذر إيه بقى وإحنا كبار وعاوزين ناكل بغير حساب؟ مش هينفع. لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقولك تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، الحديث صحيح. إنما لازم الناس تفهم المباهاة تكون بإيه. المباهاة تكون بالفشلة، المباهاة تكون بالعاطلين، المباهاة تكون بالجائعين. هذا كلام عجيب. هتيجي حضرتك تتباهى بأمة مستضعفة؟ هذه خيبة الأمل التي نعاني منها. إيه الجديد اللي حضرتك هتقدمه في إعلانك علشان تقنع الناس؟ أنا بقيت مؤمن أنه لابد من تطوير أسلوب الإفتاء بما يتلائم مع تطورات العصر. فأنا أتمنى أن احنا نتحول إلى الدراما الإفتائية. كان في برنامج زمان بتاع الأستاذة فايزة واصف، حياتي الله يفتح عليه، كان بيجيب المشكلة العائلية في صورة عمل درامي، كان عظيم عظيم وغزير الفائدة. طب احنا ليه ما نستغلش ده في الإفتاء؟ نجيب الكيس أو الحالة ونبينها في شكل عمل درامي كده سريع. ده حتى العلاج النفسي بقى فيه سايكو دراما دلوقتي. فأنا متخيل مثلا لو قمنا بالراجل دخل على مراته ومعاه جرمق من الضيوف، مراته قاعدة في أمانة الله، فوجئت بجوزها دخل ومعاه 15 واحد. ايه ده؟ قال لها يلا يلا قومي اعملي لنا غدا. غد مين وغد فين وفين الأكل؟ مليون سؤال يقدر يلخص هي قصة الأزمة السكانية أو تنظيم الأسرة. قبل ما تجيب ضيوف يا ريت تعرف الظروف. نعم. مين النجمة أو النجمة اللي هتستعين بيه في بطولة إعلان فضلتك؟ هو الحقيقة اللي بيقول عليه التاتش الكوميديان بيعلق في أذهان الناس. يعني مفيش زي الأستاذ الجميل الرائع بيومي فؤاد مثلا، ممثل وكوميدي يعني الحقيقة هو صورة الرجل المصري بكل المزايا والكوميديان اللي فيه يعني. وأعتقد أن الكون الست المستنية مثلا لما لو كانت الأستاذة هالة فاخر، يا سلام على خفة دمها وأسلوبها وطريقتها والتريقة بتاعتها والسخرية بتاعتها اللازعة، وده كلام أعتقد هيجيب نتيجة هايلة. يعني تمويل الإعلان ممكن تلجأ للدولة في تمويل الإعلان دوت ولا تعتمد على مصادر أخرى؟ أتمنى بقى واسمع مني دي، إن الأزهر هو اللي يقوم بتمويل الإعلان. لأن لما الناس تبقى عارفة إن الأزهر هو اللي بيمول الإعلان ده مش هيناقشوا قضية إن الإعلان ده يتفق مع الشريعة ولا يختلف مع الشريعة. قضي الأمر، وده يبقى تطور جديد في تسخير المال الدعوي اللي موجود في المؤسسة الدينية لصالح الدعوة. وساعتها هتكتشف حضرتك ان اعلان زي ده هيعمل ويؤدي نتيجة 40 خطبة جمعة. مين عالم الدين اللي تصر على ان فضلتك تحط اعلاناتك في برنامجه؟ لعلهم يفقهون، ده اقوى برنامج ديني في العالم. وفي زيه ده تحيز بقى، تحيز وانصهار، مش عارف يعني ايه انصهار بس عدي. لو فضلتك اخترت شارع او طريق رئيسي تحط الاول دورز والاعلانات بتاعت فضلتك فيه؟ طريق مدينة الانتاج الاعلامي، لان عاوز الموضوع دوت يكون عنده الحاح على كل الزملاء الإعلاميين. شايف فضلتك أن الإعلام أو كتير من الإعلاميين منشغلين بقضايا ما تهمش المجتمع أو غير مفيدة؟ البعض، مش هقول الكتير، البعض ينشغل فيما لا فائدة منه. فلو خصصت مثلا ربع برامج فتاة الإسماعيلية اللي اتضربت في فرحها ولا الدبح، لو خصصت ليه قضية زي قضية تنظيم الأسرة، لو خصصت ليه هيكون أفضل وأنسب وأنجح. تفتكر فضلتك لو تم إيقاف الحملة الإعلانية الخاصة بحضرتك هيتم إيقافها ليه؟ علشان التيار السلفي والتيار الإخوانجي نجح في التغلب على مقاليد الأمور في الإعلام. لو حصل الكلام ده لا قدر الله، وده وهم يعني إن شاء الله مش هيحصل في ظل الحكومة الرشيدة اللي احنا فيها حاليا، لو حصل الوهم والكابوس ده يبقى ده أنا مش الإعلان اللي هيتوقف، ده أنا يعوض عليك ربنا. فضيلة الشيخ الجليل خالد الجندي، في نهاية إعلان فضلتك عن الزيادة السكانية، إيه السلوجن أو الجملة الإعلانية المميزة اللي تختم بها الإعلان؟ والله هو باعتبار أن كلنا ضيوف في هذه الحياة، فتعال نقول لبعض ضيوفك على قد ظروفك. إيه ده؟ فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده، فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.